بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه في صحيح البخاري بيقول إنه كان جالس في يوم من الأيام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة دخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وكان باين عليه إن في حاجة حصلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني حصل بينه وبين حد خصومة. النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد إن في مخاصمة حصلت مع سيدنا أبو بكر، ولكن يا ترى كانت مع مين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، يعني حصل بينه وبين سيدنا عمر بن الخطاب مشكلة وزعل منه ثم ندم على ذلك، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، رفض سيدنا عمر أن يسامحه، فأقبلت إليك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ندم بعدها سيدنا عمر إزاي ما يسامحش سيدنا أبو بكر، فراح له بيته ما لقاهوش، فراح على النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما شافه تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان سيدنا ابو بكر صعب عليه سيدنا عمر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله انا كنت اظلم، انا كنت اظلم، يعني خلاص يا رسول الله انا اللي كنت غلطان سامحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت، وقال ابو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين فما أوذي بعدها. ياه، قد إيه كانت قلوبهم سليمة من الحقد والضغائن. فين القلوب دي دلوقتي؟ للأسف اتملت القلوب بالبغض والكراهية ورغبة الانتقام للنفس. ده اللي بيسموه الحقد، من أمراض القلوب الخطيرة جدا اللي بتهلك صاحبها. الحقد هو إضمار العداوة في القلب والتربص لفرصة الانتقام من الحقد عليه، قاعد مستني فرصة للمحقود عليه عشان ينتقم منه. حمل تقيل في القلب بيتعب صاحبه، تشقى به نفسه، ينشغل به باله ويكثر همه وغمه لغاية ما ينتقم من الشخص اللي بيحقد عليه. العلماء بيقولوا ان الحقد يعتبر من كبائر الذنوب الباطنة. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، شديد الخصومة، مليء بالحقد تجاهك، وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ابن ماجه رحمه الله أورد حديث الصحاح الشيخ الألباني رحمه الله، قيل رسول الله: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ إيه مخموم القلب معناها؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد، مفيش في قلبه حقد ولا غل على حد، وعلى النقيض تماما. ربنا عز وجل لما وصف أهل الجنة قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أذهبنا ما في صدورهم من حقد، خلاص مفيش حقد ولا غل ولا عداوة كانت بينهم في الدنيا، وجعلناهم في الجنة على سرر متقابلين، لا يحسر بعضهم بعضا ولا يحقر بعضهم على بعض. الحقد هو مصدر كتير من الرذائل اللي حذر منها الإسلام، رذائل كتير جدا كان مصدرها في الأول هو الحقد. لما حد يكون بيحقد على حد هيفتري عليه بالباطل، أي جريمة هو بريء منها هيغتابه، هيسيء الظن بيه. الحقد دايما بيغلي من جواه، بيلاقي الدنيا في إيد غيره وهو مش طايلها، فبيبدأ يغلي، ودي لعبة الشيطان الكبيرة. إن الشيطان مش بيقدر يروح لحد عابد مثلا ويقول له اعبد صنم، ولكن هيفضل يغويه، يثير العداوة والحقد في قلبه تجاه الآخرين لغاية ما يوصلوا لدرجة الإفساد في الأرض. فتلاقي الحاقد بيحسد غيره على نعم ربنا اللي ادهاله، بيشمت فيه ويفرح في أي مصيبة تحصل له، بيهجر وبيقاطع بكل سهولة. عاذنا الله وإياكم من هذا المرض القلبي. من أشد الأسباب لإثارة نار الحقد التنافس على الدنيا، وده أهم الأسباب، لأن سبيل الوصول ليها هتختلف الآراء والأقوال والأفعال، هتختلف وجهات النظر، النفوس المريضة هتبدأ تغير وتحس إنها بتخسر السباق، فتتملي القلوب بالحقد والغل ويحصل التقاطع والتدابر. كذلك الإنسان ممكن يحقد لما يشتد غضبه، يخرج عن شعوره تجاه الآخرين. كنا اتكلمنا عن الغضب قبل كده وقلنا إزاي يتعامل الإنسان مع غضبه، كيفية علاجه، لأن الإنسان اللي بيغضب وبيخرج عن مشاعره لو قلبه مش سليم مش هيخدم غيظه، هيحاول ينتقم لنفسه، فلو معرفش ينفذ هذا الغضب هيفضل قلبه يتملي بالحقد تجاه الشخص ده لغاية ما تجيله الفرصة اللي يعرف ينتقم منه فيها. من الأسباب أيضا كثرة المزاح لما يزيد عن حده برضو سبب في إثارة الحقد، لأنه بيوغر الصدور بعض الأحيان، يخلي النفوس تشيل من بعض. وكذلك الخصومة، التخاصم، ما يحصل تخاصم بين الناس لأي سبب من الأسباب. الإمام النووي بيقول: والخصومة توغر الصدور وتهيد الغضب، وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما، حتى يفرح كل واحد بمساءة الآخر ويحزن بمسرته ويطلق اللسان في عرضه. يبدأ يطلق لسانه في عرضه عشان ينفذ هذا الحقد. طيب، العلاج من الذنب القلبي ده إيه؟ بسيط جدا ولله الحمد، ولكن محتاج مداومة ومراقبة مستمرة للقلب. اللي بيحس إن قلبه بيحقد لازم يراقب قلبه، بيحقد على حد أو بيحمل ضغينة تجاه حد، يراقب قلبه. أول حاجة وأهم حاجة يعملها هي الدعاء، بأن يجعل الله قلبك نقيا طاهرا، بأن يجعل الله قلبك نقيا طاهرا من الحقد. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ويقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، تقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهد قلبي وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. واسلل سخيمة قلبي. السخيمة هي الحقد اللي بيبقى في القلب. موضوع الدعاء ده أكبر وسيلة للعلاج لكل أمراض القلوب، لأن زي ما قلنا قبل كده، قلبك ده بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. فادعيه وألح في الدعاء إنه يطهر قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قلبك مش في إيديك، فالجأ لمولاك، اترك الغضب، افتكر وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، وحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير ومن أي شيء تتمنى لنفسك. لأن زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده من كمال إيمان المؤمن، المؤمن اللي قلبه طاهر نقي، لا يحمل لإخوانه إلا الخير، ولا تترفع عن الاعتذار. لما تغلط في حد اجري واعتذر له، ما تحرجش أو تتكسف أو تتكبر. قال أبو حاتم: الاعتذار يذهب الهموم ويجلي الأحزان ويدفع الحقد. الشعور بالحقد يحتاج لمجاهدة مع النفس، زهد في الدنيا وفيما عند الناس. ركز مع قلبك، خليك مع ربك، خلي رضا ربنا هو هدفك وغايتك. والحاقد دايما يفكر نفسه بالعقوبة اللي هتحصل له لما يحاول ينتقم من اللي بيحقد عليه. يعرف ان قدرة ربنا عليه أعظم من قدرته على غيره، وان القلب المريض اللي مليان بالغل والكره ممكن يمنعه انه يكون من أهل الجنة في الآخرة. نسأل الله ان يطهر قلوبنا من كل حقد وغل، ويسلل سخيمة صدورنا. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.